فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى من الحجج والبراهين على وجود الله وتوحيده وصدقه وصدق ما جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدعو الشر على صاحبها سبيلا. وإذا قالوا بالفقر وجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة على استعبادهم للعباد واستبدادهم بالأموال والأملاك، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة في وجه من الوجوه، صد هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا أبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. طيب، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى توسع في الكلام فيها هي ماذا؟ هي تدل على أن القرآن يقاوم جميع المفسدين. منهج القرآن في آياته أنه يدفع كل فساد ويقاوم كل مفسد على وجه الأرض. قال ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك، يعني القرآن يدفع أهل الشر ويقاومهم، لكن متى يقاومهم؟ بوجود المسلمين إذا تمسكوا بالقرآن. قال ما يعصم من جميع الشرور إلا التمسك، فإذا وجد المسلمون ووجد التمسك بالقرآن استطاع المسلمون بالقرآن الكريم أن يدفعوا شر المفسدين. وكأنه الآن قسم أعداء الإسلام الذين هم ضد الإسلام وضد منهج الإسلام على قسمين. يقول القسم الأول هم المبطلون في عقائدهم، هم الكفار الذين بطلت عقائدهم وأديانهم باطلة ومذاهبهم باطلة التي يدعون إليها، والقرآن أبطلها وحاربهم محاربة صريحة وأقام الحجج عليهم بالأدلة والبراهين، كما يعني قاوم القرآن وقاوم الكفار الذين يعبدون الأصنام والذين المشركون الذين جعلوا مع الله إلها آخر. القرآن فندهم وأبطل حججهم وقاومهم، قاوم أولئك الملحدين الذين لا يعترفون بوجود الله، قاوم الدهريين الذين لا يعترفون باليوم الآخر. كل هؤلاء حاربهم الإسلام ووضح يعني أقام الحجج عليهم. شوف، قال الماديين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة، يقصد اليهود والنصارى، كل هؤلاء والأميين الذين اعتقدوا عقائد فاسدة وعبدوا غير الله، كل هؤلاء بجميع أصناف الشرك والكفر القرآن وقف لهم. وأنت تقرأ من أول قرآن إلى آخره في الآيات المكية التي تحارب المشركين والآيات المدنية التي تحارب اليهود والنصارى، كل هذه أوضحها القرآن، هذا واضح. ثم الشيخ رحمه الله نقلنا إلى قسم آخر وهو يعني ما عاصره الشيخ رحمه الله، وهو الاشتراكيين والرأسماليين. قال الشيوعيين هم الماركسيين الاشتراكيين الذين يقولون المال مشاع، ما في طبقة، كل الناس طبقة واحدة، أرادوا أن يجعلوا أن يقول لا فقر ولا احتياج، كل الناس ولا غني ولا فقير، نريد الناس كلهم على طبقة واحدة. فكان فيه ظلم، في ناس يعني أنا أملك أشياء كثيرة وغيري ما يملك، عاطل وجالس باطل ما يشتغل، أساوني به، فيأتوني إلى صاحب المزارع والمحلات التجارية والذي يملك أراضي كذا ويأخذونها منه بقوة ويقول أنت والفقير واحد. فهذه نظريتهم، يريدون أن يساووا ويقوموا بالعدل، ولكنه وقع في الظلم، تأخذ من شخص يشتغل ويعمل ويكد وشخص جالس لا يعمل فساوى هذا بهذا، وهذه معروف والشيوعية سقطت. لكن الشيخ تكلم عنها لما كانت موجودة وما يعرف بالاتحاد السوفيتي، وسقطت الشيوعية وانتهت. الرأسمالية عكسها، الرأسمالية يعني جعلوا الناس الأغنياء لهم طبقة عليا والفقراء ليس لهم شيء، قد مسحت بهم الأرض، لا يعطون لا زكاة ولا مساعدة في ناس يعني محتاجين، إما أنهم تحتهم أسر أو عندهم عاهات وموانع تمنعهم من العمل أو أيتام أو فقراء أو كذا، يقول ليس لهم شيء، الذي يريد يعمل. فحجبوا هؤلاء ومنعوا الزكاة ومنعوا الصدقات ومنعوا المساعدات، والأغنياء أغنياء على طبقة عالية ليس لهم حد، رأسماليين خلاص، يملك رأس مال عالي يخرج يرتفع إلى ما يرتفع. فهؤلاء ضد هؤلاء، الشيخ قال إن القرآن حارب هؤلاء لأنه جعل لهؤلاء المساكين لهم حصص ولهم حقوق، والفقراء والأيتام وغيرهم، وهؤلاء على العكس أن الذي يعمل له حق والذي لا يعمل ليس له شيء، ففرق بين هذا وهذا. فكان الشيخ يقول إن القرآن، عشان نرجع إلى الأصل، شوف حتى كلام الشيخ في آخر الكلام كأنه لخص لك القاعدة في آخر شيء، يقول الشيخ قال وحثه على سلوك استراق ونور الساطع وحججه القواطع، لم يبقى في وجهه باطن إلا ما حقه، أي القرآن، ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده أو من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضعه. يقول يعني جاء يحل كل قضايا الناس التي يحتاجونها، وكان القرآن كفيلا بمقاومة أهل الشر والفساد على وجه الأرض، سواء الشر والفساد في الدين أو في الدنيا، في الأموال في الدنيا والسعي ونحوه. هذا المقصود بالمؤلف بهذه القاعدة. هذه القاعدة هي آخر قواعد التفسير. ثم أضاف الشيخ رحمه الله قاعدة فوق السبعين، وهي القاعدة 71. هذه كأنها يريد أن يرجعنا إلى القواعد كلها، فيقول لك القواعد التي مرت معنا هذه كلها خلاصة القرآن في جوامع الكلم. يعني إذا تأملت هذه القاعدة، القرآن يعطيك من جوامع الكلم، وأنت من خلال، كان الشيخ يقول وأنت من خلال فهمك لجوامع الكلم أن تستخرج من كل آية فيها جوامع كلم تستخرج قاعدة. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل والصلح خير، تستخرج أن الصلح نفع للمسلم والمسلمين، هذه قاعدة. إذا جيت قال والله لا يحب الفساد، تستخرج من قاعدة أن القرآن يحارب الفساد، وهكذا. ومثلا وأمر شورى بينهم، هذه من جوامع الكلم في القرآن، قاعدة أن الشورى حل كثير من قضايا المسلمين. وأخذ من هذا الكلام جزاء سيئة سيئة، هذه قاعدة. إن الحسنات تذهب من السيئات، هذه قاعدة. الآن سيقول لك يعني كل ما مر معنا وغيره من الآيات القرآنية هي قواعد أساسيات من جوامع الكلام. طيب نشوف الطيب، تفضل. القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي يرجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا أمثلة. الحين خلاص الآن أنت الشيخ، يعني الآن يقول لك هذه القاعدة التي ذكرتها لك هي في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، ليست قاعدة. ويقول لك أن القرآن كله اشتمل على جوامع الكلم، يعني جوامع الكلم هو الكلمة التي تأتي مختصرة وتعطي معاني كبيرة، مثل إن الله يأمر بالعدل، كيف وش اللي تدخل تحت العدل؟ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. مخبر يعني ما داخل الكتاب. مخبره المظهر. المظهر والمخبر. المظهر ظاهر الكتاب والمخبر ما في جوف الكتاب. نعم. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا مقربا لديه في جنات النعيم وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وخير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه وجمعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي وقد تم ذلك في 6 شوال سنة 1365 لله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ على قراءتك هذا الكتاب القيم. وهذه القاعدة الأخيرة مثل ما ذكرنا 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع الكلم على جوامع المعاني جوامع الكلم جوامع تعطيك القرآن كلمة مختصرة وتعطي معاني كبيرة كما ذكر في هذه الأمثلة الكثيرة. وكأنه يقول هذه الأمثلة التي ذكرتها مر كثير منها في القواعد الماضية وكأن هذه القاعدة يعني عود على ما مضى من القواعد كلها. فيقول هذه القاعدة التي ذكرتها لك في أصول الشريعة أو أصول القرآن أو أصول ألفاظه كلها تستطيع أن تستخرج منها قواعد يعني قواعد من هذه الشيء. ثم ختم كتابه هذا بالحمد كما بدأه بالحمد ختمه بالحمد الذي بنعمته تتم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأيضا أثنى على كتابه بأنه كتاب وجيز ومختصر وواضح وسهل للناظر ويعين على فهم كتاب الله ويبدي لأهل البصائر العلم وأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في غير هذا الكتاب. ما الغرض من هذا المدح؟ قال يدفع طالب العلم إلى قراءته لا أنه يمدح عمله ويعني لا يريد أن يمدح عمله يقول أنا فعلت وسويت لا وإنما يريد أن يدفع طالب العلم لاقتناص هذا الشيء وحث على قراءته وفهمه. فكأنها رسالة لكل من يريد أن يقرأ ويسمع هذا الكلام يندفع له. ولذلك قال ومخبر الكتاب يغني عن وصفه يقول إذا أنا لا أريد أن أصفه وأمدحه اقرأ أنت في داخله وتحكم أنت مخبره يغني عن وصفه. ودعا في هذه الأخير على هذه الدعوات القيمة ومن أهمها هو أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم ويقربه إلى جنات النعيم وأن ينفع به كل من قرأه وسمعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. نحن عشنا مع هذا الكتاب مدة من الزمن أكثر من سنة ونص أو قارب السنتين ونحن نقرأ يعني في كل لقاء قاعدة تقريبا أو قاعدتين وعشنا مع هذا الكتاب واستفدنا حقيقة فائدة عظيمة في أولا معرفة أول يعني أكبر من فوائد أن تعرف أن القرآن يعني لا يؤخذ هكذا وإنما يؤخذ من يعني من كلام أهل العلم الذين لهم اختصاص في التفسير. ثم إن القرآن له قواعد وله أسس له أصول ينبغي أن يتوجه الناس إليه يعني لا تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم وتستطيع أن تفسر القرآن الكريم وأنت ليس عندك أصول. فقواعد التفسير من أهم الأصول التي ينطلق منها طالب العلم وقواعد التفسير تعين على فهم الآيات واستنباط الدلالات والأحكام منها. إذا الإنسان ما عرف يعني قواعد الأصول ما استطاع لأنها قواعد أساسية إما تكون قواعد لغوية أو قواعد بلاغية أو قواعد أصولية أو قواعد فقهية تستطيع من خلالها تستخرج وتستنبط هذه الدلالات العظيمة في القرآن الكريم. ولذلك الشيخ رحمه الله جمعها ولم يسبق الشيخ رحمه الله فيما أعلم مع أنني بحثت في قواعد التفسير لم يسبق الشيخ مثل هذه القواعد بهذا العدد الكبير. هناك قواعد يذكرها أهل العلم ولكن لم تصل إلى هذا العدد الكبير. ولكن ما بعد الشيخ، الشيخ توفي عام 76 وكتب كتابه هذا عام 65، يعني قبل وفاته بعشر سنوات أو 12 سنة، يعني قبل وفاته في آخر عمره كتب هذه الرسالة، واستنبطها من خلال قراءته، لأن تفسيره كان سابق، تفسيره تقريبا كتبه عام 47 48 49 في هذه السنين، وهذا بعدها يعني بعدها بمدة، يمكن بينهما حول 20 سنة أو 18 سنة، فكان استنبط من تفسيره هذه القواعد وسجلها عنده، ثم ألف هذا الكتاب في هذه القواعد، قواعد التفسير، الكتاب حقيقة جاء بعده في العصر الحاضر الآن في الرسائل العلمية وكذا، كتب في قواعد التفسير كتابات واسعة، وتوجه الطلاب أحيانا يعني في مثل قواعد التفسير عند فلان، استخرجوا من كتب التفسير، يعني أنا وقفت على قواعد التفسير عند ابن جزي، استخرجوا منها قواعد التفسير عند فلان، عند فلان استخرجوا منها قواعد التفسير عند مثلا صاحب التحرير التنوير ابن عاشور، وهكذا يستخرجون، أو علماء غير ليس عندهم تفاسير يشتغلون عليهم. وهناك قواعد التفسير وهناك قواعد الترجيح، قواعد الترجيح هي التي يحتاجها المفسر عندما يدخل في خلافات المفسرين، أحيانا تجد خلافات أقوال ما تدري إيش اللي تختاره، فتأتي قاعدة الترجيح ترجح لك، ترجح لك أيهما أولى. هناك عندك قواعد الترجيح مهمة جدا، مهمة جدا، يعني مثلا أنا أعطيك مثال، يعني مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ فيها أكثر من 10 أقوال. طيب وش ترجح؟ نرجح أن العصر، وش الدليل؟ قال ترجح بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق أو الأحزاب، قال منعونا من الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فهذا الحديث يدل على أن النبي صرح بالصلاة الوسطى صلاة العصر، إذن خلاص ما عاد في خلاف، سمي هذه قواعد الترجيح، رجحت أنت بأي شيء بالسنة خلاص انتهى، ما في نقاش. فهذه تسمى قواعد الترجيح، وفي قواعد التفسير، وأنا مثل يعني أقول لك يعني حقيقة قواعد مهمة، الكتاب الذي بين أيدينا هذا قواعد الشيخ السعدي يحتاج إلى قراءته مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تستوعب أكثر وأكثر، وأنا شرحت بعضه في مشاركة بعض في الدورات العلمية، أذكر في جامع الراجحي قديما شرحت جزء من القواعد، كان معي مشاركين أخذوا جزء وأخذت جزء لأن الوقت ضيق، وشرحتها صورة وصوتا في جامع البسام، وموجود. وهذا الآن الشرح تقريبا الثالث الذي يعني شرحنا في هذا المقام، نسأل الله أن يتقبله منا، وأن يعيننا على الطاعة، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذه الدروس، أن يبارك فيها وينفع بها. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله اللقاء القادم سيكون هناك كتاب محدد، فأنا يعني طرحت على الشيخ أن يختار، أنا قلت له عندنا كتاب اسمه قواعد الترجيح، مختصر قواعد الترجيح للشيخ الدكتور حسين الحربي، وهو أستاذ في جامعة أظن في جامعة جيزان، وسجل رسالة في جامعة الإمام ونوقش عليها، اسمها قواعد الترجيح. قواعد الترجيح مثل ما ذكرنا غير قواعد التفسير، ترجيح عند المسائل الخلافية، تأتي القاعدة يعني مثل ما ذكرتكم قبل قليل، مثل قاعدة مثل آية الصلاة الوسطى، ما هي؟ رجحنا جبنا قاعدة ترجيحية، ما هي القاعدة التي نستنبطها؟ يقول لك إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت في تفسير الآية فلا يصل إلى غيره، خلاص هذه قاعدة، إذا وجدت تفسير للآية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أصلا، لا يجوز لك أن تعرض عنه إلى تفاسير أخرى، تفاسير أخرى لا تلتفت إليها، خلاص أنا عندي تفسير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية، هذا اللفظ الوسطى فسره النبي قال العصر، إذن خلاص ما تلتفت إلى تفسير، هذه قاعدة. فاقترحت على الشيخ أن نأخذ قواعد الترجيح أو الكتاب الجديد الذي هو المختصر من كتاب الإتقان في علوم القرآن، هذا الكتاب الذي اختصرته لله الحمد، ولله الحمد طبع الآن، المختصر من الإتقان في علوم القرآن السيوطي. كتاب الإتقان في علوم القرآن السيوطي كتاب واسع كبير، طبع في مجلدات، وذكر السيوطي رحمه الله في 80 نوعا، واستيعاب 80 نوع هذه يحتاج منا وقت طويل. وعلوم القرآن هي مما يساعد على فهم القرآن كثيرا، علوم القرآن تعينك. فأنا قمت باختصاره جدا ليكون متنا يقوم الطلاب بحفظه، يحفظونه متنا يمكن 30 صفحة، يعني بدل هذه المجلدات ضغطها ضغط إلى تقريبا 30 صفحة. طرحت على الشيخ وطرح عليكم أيضا جميعا، أنتم لكم يعني الرأي، هل نأخذ الكتاب الأول أو الثاني؟ ها محمد الشيخ عبد الله، ها الثاني ولا الأول اللي ترى؟ ها الشيخ عبد الله ثاني. طيب عرفت الكتاب الثاني مختصر الإتقان، أي اختصرته وإن شاء الله إذا جزمت عليه أعطيتكم نسخ منه عندي موجودة. أي كلها أول شيء حفظت على يعني أنني أورد 80 كلها وحافظ على عبارة المؤلف بحيث أنني آتي بعبارة المؤلف نفسه، لكنني الشروح والاستطرادات هذه كلها تركتها. أخذ أنا زبدة النوع هذا، النوع الثاني أو الثالث والرابع والخامس أنا أخذ زبدته وأعطيك إياه، يعني العنوان وتحته ما يدخل في العنوان بس، بحيث أنك أنت إذا قرأته خلاص فهمت. عرفت كيف؟ هو يذكر أقوال ويذكر خلافات ويذكر أدلة، هذه كلها ليس هذا مقامها. يعني أنت ممكن ترجع للشرح، الشرح موجود والحمد لله. ويعني أبشركم الله الحمد، يعني ذكر لي أحد الأخوة في كلية القرآن بالحرم أو كلية الموجودة في الحرم، أظن كلية القرآن وغيرها، أنهم سيعتمدون الكتاب هذا، يعني كتاب جيد إن شاء الله. إذا نبدأ فيه إن شاء الله بفضل الله شيخ يزيد إن شاء الله، ونجرب كخطوة، يعتبر هو أول كتاب يشرح، أول شرح الكتاب، أول شرح الكتاب، نجربه نشوف نشرح فيه، وبعدين سيلحق الشروح أخرى. تعرف الشرح الأول يعني الشرح الثاني يكون أقوى والثالث والرابع، فنبدأ بداية ونستفيد على الأقل، يعني يكون عندك خلفية عن الكتاب. إن شاء الله الأسبوع الجاي أنا نأتيكم إن شاء الله بالنسخ بإذن الله إن شاء الله. طيب نقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.